بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وأستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضوء الكتاب والسنة، وفي ضوء الدروس الفقهية المستقاة من الكتب الشرعية الفقهية المعتمدة، تحدثنا عن أعمال الحج، وقد فرغنا في الحلقة الماضية من الطواف، ووصلنا إلى شرب زمزم، وبينا الحكمة من شرب ذلك الماء المبارك. وإنه بعد أن يتضلع المرء بشرب شيء من ماء زمزم كثلاث جرعات أو ثلاث حسوات، يتوجه إلى السعي بين الصفا والمروة. نقول: وبالله التوفيق. الصفا في اللغة جمع صفاه، وهي الحجر العريض الأملس، والمراد به هنا مكان عال في أصل جبل أبي قبيس جنوبي المسجد الحرام، قريب من باب الصفا، وهو شبيه بالمصلى. طوله 6 أمتار، وعرضه 3 أمتار، وارتفاعه نحو 2 متر، يصعد عليه الناس ب4 درجات. وقد سهلت حكومة المملكة العربية السعودية جزاها الله خيرا، فجعلت المرقى للصفا سهلا ميسورا، وكذلك الطريق إلى المروة، وما بينهما جعلت طريقا ممهدا منفصلا مزدوجا ذهابا وإيابا، مما جعل الحاج يؤدي السعي بين الصفا والمروة في سهولة ويسر. ولعل الحاج يعرف ذلك فيشكر ويذكر الله عز وجل بالفضل، ويذكر الأقدمين الذين كانوا يؤدون هذا السعي فيما بين أزقة وعلى طريقة قد لا تكون ميسورة كما هو عليه الآن. وحتى العجزة فقد شق لهم طريق فيما بين طريق الذاهب من الصفا إلى المروة، وفيما بين القادم من المروة إلى الصفا. نسأل الله سبحانه وتعالى شكر آلائه على ما من على عباده من لذة التيسير والتسهيل في أداء هذه العبادات. ثم نقول: إن المروة في اللغة لفظ مفرد جمعه مرو، وهي الحجارة البيض، والمراد به هنا مكان مرتفع في أصل جبل عيقعان في الشمال الشرقي للمسجد الحرام قرب باب السلام، وهو شبيه بالمصلى أيضا. طوله 4 أمتار، وعرضه 2 متر، وارتفاعه نحو 2 متر، يصعد عليه ب5 درجات. والشارع الذي بين الصفا والمروة هو المسعى، وكما فصلنا الحديث أنه لم تبقى بالنسبة لا للمروة ولا بالنسبة للصفا شيء من هذه السلالم أو الدرجات، وإنما جعل طريقا انسيابيا يرتفع المرء إلى ويرقى على الصفا من غير ما يشعر بهذه الدرجات التي ذكرتها بعض الكتب الفقهية القديمة. والمسعى قال به الفقهاء أنه شارع عمومي، وقد أبدله الله سبحانه وتعالى بجهد العاملين المخلصين كما ذكرنا. وإلا أن طوله كما هو، وهو نحو 400 متر من الصفا إلى الميل الأول 80 مترا، وبين الميلين 70 مترا، وبعدهما إلى نحو المروة نحو 50 و200 متر، وعرضه 20 مترا. وقد بني في التوسعة السعودية كما ذكرنا من طابقين، وأقيم في وسط المسعى حاجز مرتفع قليلا جعله قسمين، أحدهما للذهاب في الصفا والآخر للإياب من المروة، وما بينهما طريق للعجزة ومن هم في حكم غير المستطيعين. نقول أن الله سبحانه وتعالى سهل هذه المناسك وهذه المشاعر، فما بقى على المسلم إلا أن يجعل من نفسه أيضا سهلا، فيكون في طوافه متراحما وفي سعيه عاطفا على غيره ممن لا يستطيع، ولا يكون هناك تزاحم أو تضاد أو تصادم، فإنه لا جدال في الحج. فعلى الحاج أن يكون سمحا، وأن يستشعر أنه ضيف الله في بلد الله، وأن غيره من الحجاج معه من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم إخوانه وأحبابه وإخوانه، وأن الجميع في ضيافة الرحمن. فعلى الجميع أن تظلهم بركات السماء ويستشعروا عظمة الله عز وجل وقدر المكان العظيم الذي جعله الله حرما آمنا إلى يوم الدين. وهنا نصل بك أيها المستمع الكريم وأيتها المستمعة الكريمة إلى آخر ما من الله به من هذه الدروس الفقهية، والتي بذلنا فيها غاية الوسع والطاقة في سبيل تيسير أبواب مهمة من فقه العبادات، معتمدين على الله تبارك وتعالى، ثم على ما أثمرت به جهود واجتهادات علماء الأمة الإسلامية من سلفنا الصالح المباركين الذين نفع الله بهم لشدة تمسكهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأصبحت كتب الفقه الإسلامي ولله الحمد ميسرة للفقه في دين الله وعبادته على وجه يرضى عنه الله تبارك وتعالى، وتقر به عين نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وبحمد الله وثقة بما عند الله وبما يمن وبما يمن به على أحبابه وأوليائه وأصفيائه، نضرع إليه سبحانه وتعالى ونبرأ من حولنا راغبين فيما عنده من الأجر، وضارعين إليه بإخبات وخشوع بأن يقبل هذا العمل ويبارك في كل من دعا إلى خير ورشاد، كما نضرع إليه سبحانه وتعالى بأن يستر عوراتنا ويقبل ما قدمناه، وأن يجعلنا من عباده الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.